يسأل السائل عن عبارة المصنف الواردة في صفحة 273 من قوله: ولكن إن كان للطين أو المخرج. الطين لا شك أن بعض الأماكن تكون مطينة ويكثر فيها الطين، تحتاج إلى نوع من الأحذية بحيث لا تلتصق بهذه النعال، فبعض النعال لا تكون صالحة للاستعمال في الأماكن المطينة خاصة عند الزراعة. والمخرج لعله كما أشار المحقق أنه المقصود هي أماكن الخلاء، فهذه الأماكن ونحوها يعني ليست للزينة، لأنه قال بعد ذلك: فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. فالأمور التي تكون للزينة يعني كرهها ونهى عنها، أما إذا كانت الاستعمال مستقبل أو استعمالات معينة ليس فيها شيء من الزينة فهذه لا بأس، والله أعلم.